بسم الله الرحمن الرحيم. ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأفاد ابن الجوزي رحمه الله أيها الإخوة أن طابع الموعظة المؤثرة أن تكون متواترة كالصوت على القلب بحيث لا تفتر عن إيقاظه أبدا. هذا هو وصف الموعظة. وكنت حريصا جهدا على أن تكون سلسلة صياغ القلوب متواترة لنجتمع ثمرتها تكون بمثابة السياق المتواترة على القلب، غير أن الأحداث انتشار والأزمنة عظام لا زالت هذه تزاحم سلسلتنا، لا زالت تزاحمها. أيضا أيها الإخوة، نعم نحن الآن قد أظلنا شهر عظيم جدا. قلت في نفسي لو أنني لا زلت أمارس سلسلة صيام القلوب ثم طلبت التنويه عن هذا الشهر العظيم فاتنا فضله، ثم أظلنا الشهر الكبير شهر رمضان وقد خاض الطوال. كلام مكرور كما هو معلوم، لكنه مع ذلك مشروع. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الذكرى الكلام المكرور الذي ربما كرره الإنسان كثيرا. نعم ربما أعلم أن الكلام عن شعبان كثير، ونحن كما قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله أعجمنا الكلام ولحنا في العمل. نتحدث كثيرا عن الاستعداد لرمضان وعن التهيئة في شهر شعبان، ومع ذلك لحنا أيضا في العمل. فإذا كان قد قام على هذه الأعواد من أراد أن يجيش جيوش الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم فكان ينبغي عليه أن يتحدث في تلك الأمور التي لحنا فيها حتى ينجز لنا إعجام العمل. نسأل الله عز وجل أن يسدد أعمالنا وأن يبلغنا رمضان وأن يغفر لنا فيه الذنوب والعور، إنه القادر على الجليل والجلال. الكلام عن شعبان كثير أيها الإخوة، لكنني التقيت مقدمة أسميتها اعرف قدرك وإياك والغفلة. أرتقي فيها على ثلاث مراحل أصل من خلالها إن شاء الله عز وجل وقدر إلى شأن ما أردت من هذا الموضوع وذروة ثماره. النقاط الأولى اعرف قدرك. النقاط الثانية إياك والغفلة. أما النقاط الثالثة والأخيرة فهي وظائف شعبان. أسأل الله عز وجل على ضرورتها أن يخرجها بيضاء مطلقة نارية وأن يجعلها اعرف قدرك. تدرون ايها الاخوه لماذا لا نرتاد المعالي من الامور؟ لاننا ابتلينا بداء الخزامه. تعلمون ما هو داء الخزامه؟ داء الخزامه ايها الاخوه هو غزو اريد بعقولنا وقلوبنا ممن يعادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اراد بك ان تعيش خزما لا تحسن قط ان تكون شأن تبلغ شأو الامور ومعانيها. اراد لك ان تنشغل بالزكاه دون تلك المعالي حتى اذا ما اردت ان ترتاد المعالي اوهموك انك لا تستطيع وانت خائر القوى. ايها الاخوه انني ادخل اليكم اليوم من انسابكم. لا زالت العرب والعجم والناس جميعا لا زالوا يحدثون انفسهم من خلال انسابهم ويرون انجاز الاعمال ويرون ان السبب الرئيس في انجاز الاعمال او الخفوق فيها انما يكون بحسب مذهب المرء. يقول ابو بكر الصولي رحمه الله قال لي المعتصم امير المؤمنين يوما وانصت جيدا قال لي المعتصم امير المؤمنين يوما يا ابا بكر اني سائله. فقلت سال يا امير المؤمنين. فقال ان اخي المامون قد صنع اناسا فبان نزحهم اما انا فاصطنعت اناسا اخفقوا. كل الذين من حولي كأنهم لا يعقلون. أما المأمون فإنما كانت حاشيته قوم أصحاب عقل سديد رشيد ركيل رقيم. لماذا أبا بكر يسأل عالما محريرا صاحب خبرة؟ فإذا بأبي بكر قد قالها في وجهه فغت حلقوها وصك بها سمعه. خذها درة من الدرر من عالم خبر الخبرة وزبر. قال أبو بكر الصولي رحمه الله أقول على الأمان يعني لا تؤذيني؟ فقال قل يا أبا بكر على الأمان. فقال إن المأمون قد اصطنع أصولا فأنتجت فروعا أما أنت فقد اصطنعت فروعا فلم تنتج شيئا. قال له المعتصم والله لكلامك أشد علي مما كنت أشعر به تجاه هذا الأمر. تأمل أيها الأخ المبارك إن المأمون جاء بقوم أصحاب نسب أصحاب نسب سديد رشيد تعامل هؤلاء بمقتضاه فإذا بهم ينتجون أعمالا ينتجون فروعا. أما المعتصم فجاء بفكرة فلم ينتجوا له شيئا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غير ما موضع من حياته كان يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. في أحدث الأمور أيها الإخوة كان يقول هذا الكلام رسالة لنا لنعلم جيدا أن المرء إنما يسير إذا علم إلى من ينسب والشرف الذي إليه ينسب. إن أبا سفيان ابن الحارث رضي الله عنه ابن عم رسول الله كان يهجو رسول الله كثيرا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بشعرائه يوما فقال لهم ألا تجيبون أبا سفيان؟ أجيبوا أبا سفيان. فإذا بعبد الله بن رواحة أو حسان بن ثابت يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا له كفء أنا أهجوه لك يا رسول الله. فأزع لسانه خارج فمه ثم ضرب به على جنبتي شفته وصدقيه ثم قال قد آن لكم أن تأذنوا لهذا الأسد الغاضب الضارب بذنبه. فقال له رسول الله إذن فاذهب إلى أبي بكر ليعلمك نجم. حينما تريد أن تهجره بحق قل له ابن من أنا. وليس هذا تفاخر بكفرة وإنما هو على ما جرت عليه عادة العرب على ما جرى عليه على ما جرت عليه المناظرات والمكافآت التي تقع فيما بين العرب. فخرج لخيركم الفداء سكنت بنيتي إن لم تروها يعني الخير تثير النفع أسفلها أداء إن لم تروها تدخل عندكم بمكة لأنك تعلم شرفه وأنه غير مدعي إن قبيلة باهلة أيها الإخوة حينما أسقطت من بين القبائل في العرب كانت نسبة الرجل إليها كبة حتى قال رجل يوما من الشعراء لئن قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من شؤم هذا البلد ولقي رجل رجلا يوما فقال من أي قبيلة أنت فقال أنا من باهلة فبكى الرجل قال لم تبكي قال لأنه قد أسبق نسبك أي نسب هذا باهلة فقال له الرجل أزيدك فإني لست من أصولها بل أنا من مواليهم يعني لست من أصول هذه بل أنا عبد أو أجدادي كانوا عبيدا عندهم ليس من أصولهم فقال له هذا الرجل أبشر فإن الله عز وجل ما جمع على أحد من البلاء مثلما جمع عليك وإني لأرجو أن يغفر الله عز وجل لك إن الله عز وجل أيها الإخوة امتن علينا امتنانا عظيما حينما أعلمنا تلكم الأنساب وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا قال أهل التفكير يعرف الرجل أصله من أي فرد هو أو من أي قبيلة هو يعرف الرجل أصله أنا لا أريد أن أطيل لكنها تقدمة مهمة إذا سألت أهل المساجد الآن بعد أن جاء التشريع ونقض الأنساب قال رسول الله كلكم لآدم وآدم من تراب آدم من تراب لو تكلمت على هذا الجسد فهو لا يسوي فأنت بالروح لا بالجسد الإنسان تأمل جيدا أي نسب أنت كنت إليه النسب هو الثالث الشريف العظيم لأنك تنسب إلى الله عز وجل مباشرة وأنت حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو نسبك المموت بالطاعة وفقط قال الله عز وجل إنهم يرونه أي يوم القيامة يرونه بعيدا ثم جمع بينه وبين المؤمنين بنون تأمل إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا أي يراه الله عز وجل وكذلك يراه صالح المؤمنين ودليل ذلك والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون هؤلاء لا يرونه بعيدا فكأن هذا هو تفسير النون ونراه قريبا أنت تنسب إلى الله بشرط مناص الطاعة بشرط أن تكون عبدا وعندها تنسب إلى الله عز وجل قال الله وهو يمدح ناسبك وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط هو الفاضل قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قال أوسطهم أي قال أفضلهم حالا وقال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة الأوسط يعني أفضل أو من أفضل أبواب الجنة وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي أمة مكرمة عظيمة سامقة النسب جدا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يوضح لك كيف أنت من الأمة الوسط كيف بلغ شأوك بين الأمم قال صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بنوح رصيد بين قوسين 950 عاما دعوة ممحضة لله عز وجل مستمرة متواترة لا تنقطع 1000 سنة إلا 50 عاما إخلاص مستمر ترك ولده لله حينما قضى الله عز وجل عليه جزاء كفره إنه نوح ومع ذلك يأتي يفتقر نوح لشهادتك فأي شيء أنت أنا ما جئت اليوم أبث فيك الكبر إنما أتيت اليوم أبث في نفسي وفيك روح العمل عيب علينا ينبغي أن نرضى بأنفسنا أن نعد لرمضان يا ابن الصرفاء النادرين. تأمل، يؤتى بنوح وبأمته فيقول له الله عز وجل هل بلغ، وهو أعلم سبحانه وبحمده. طب لماذا يسأله؟ حتى يبين شرفك، شرف محمد وأمته، ثم كذلك حتى يبين براءة نوح على رؤوس الأشهاد جميعا أن نوحا قد أدى. ثم هي فضيحة مع ذلك لكل عاص، نسأل الله العافية والستر. تأمل جيدا، يقول لنوح هل بلغت، بلغت رسالتي؟ فقال له نوح أي رب نعم وأنت أعلم. فقال ربنا عز وجل لقوم نوح هل بلغكم؟ فقالوا له لا، ما جاءنا من نذير. فقال الله لنوح ومن يشهد لك؟ أنا أريدك الآن أن تلحظ الشرف الذي وضعت فيه. قال الله لنوح ومن يشهد لك؟ كأني بنوح الآن يتلفت على قمر مضيء منير سراجا وهاجا قام في أرض المحشر لا يضله أحد. نظر نوح إلى محمد وأمته، فلما أن وقع بصره علينا قال محمد وأمته، فيأتي رسول الله بأمته فتشهد بنوح. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الآيات أنا أعلم أن المقصود بها الأول هم الصحابة رضوان الله عليهم، لكن أهل العلم يقولون وهي تنسحب أيضا لأمة محمد كاملة. تنسحب لي ولك، شرف مرفع جعله الله عز وجل على جبيننا. تأمل لتربأ بنفسك حينما نرى الآن الشوارع خالية. ليه؟ كأس العالم. أفلح هؤلاء أن يشغلون بمثل هذه التفاسف. هؤلاء الذين يلاعبون قتلوك وقتلوا آباءك ونساءك وعيالك، ومع ذلك يلاعبوك يستحلقوننا أيها الإخوة. أعزكم الله عز وجل، لكنه داء ينبغي أن نضع أيدينا عليه. استحمقونا، يلاعبني ثم يقتلني. تأمل جيدا، لأننا قد تتفلنا كثيرا. كنت خير أمة أخرجت للناس. المقصود الأول بها هو أمته، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينسحب ذلك من بعد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بل لا أريد أن أطيل في هذه المنطقة، لكنني أقول لك أنت لرسول الله حبيب، بس لتعرف شرفك. قال صلى الله عليه وآله وسلم وانظر إلى مشاعره وإلى معاملته فأنت له. ومن البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه، من البلية أن تحب ولا يحبك من تحبه، ويصد عنك بوجهه وتقوم له فلا تعبه. تأمل، يقول رسول الله وشوقاه لأحبابه، والصحابة ينظرون إليه نحن حوله وهم لا يظنون أن أحدا هو أحب إلى رسول الله منهم. وشوقاه لأحبابه، قالوا يا رسول الله أولتنا بأحبابك، شو احنا؟ قال لا، أنتم أصحابي، لكن أحبابي قوم يأتون من بعدكم يود أحدهم أن لو ذهب عنه آله وماله وأن يروني. ده أصحاب الإيمان المخلص، أصحاب الإخلاص والصدق المطلق. هؤلاء الذين يود الرجل منهم أن يضحي بكل ما يملك لأجل أن ينظر فقط إلى صفحة وجه رسول الله. لا أقول أن يترك المحراب للفرق مثلا، أو أن يوالي أعداء الله عز وجل. يبقى الإنسان يجلس، ما هو دي مصيبة أيها الإخوة. وتدعو الله وترفع يدك ان يغلب او ان تذكر الكره في الهدف، طب هذه موالاه للكافر، هذا نبض من نواقض الديانه يوقعونك فيه وانت لا تدري ولا تشعر. تامل جيدا، انما وليكم الله حبيبكم الله الذي تنصرونه هو الله ورسوله، والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين امنوا فان حزب الله هم المفلحون. تامل جيدا، انهم يوقعونك في صميم دينك، لا تظن ان الامر سهل، قطعه من الجلد والفعل ده تغييب، تغييب لامه كامله، وصفه لاحبابه يشتاق لك رسول الله بنفسه. قال ابي بن كعب رضي الله عنه: طرق رسول الله بابي يوما فلما فتحت الباب قال: يا ابي، ان الله امرني ان اقرا عليك سوره البينه. قال: قلت يا رسول الله وسماني لك. هذا المعنى، اسمي تردد في السماء وسماني لك. فقال له رسول الله: نعم. فأجهش أبي بالبكاء. فتأمل الآن هذا المعنى، رسول الله مشتاق إليك، بل عظم رسول الله أجرك جدا. تأمل، هو يتحدث عنك أنت من ابتليت بعدم رؤيته صلى الله عليه وآله وسلم والشرف بذلك، وإنها والله لبلية. ونسأل الله عز وجل ألا يجمع علينا حرمانين، كأن حرمنا منه في الدنيا، فإذا بالله عز وجل نسأله سبحانه وبحمده أن يقر أعيننا بالنظر إلى وجه رسول الله والجلوس معه يوم القيامة. تأمل جيدا بلية. قال صلى الله عليه وسلم: إن من خلف إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيها أجر 50 منكم، منكم هؤلاء الصحابة الجالسين، أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله منهم، لأن الصحابة يعلمون قدرهم وهو كذلك. نحن نقول وهي عقيدة أهل السنة: لن يبلغ أحد برأسه قدما لأصغر صحابة، وليس فيه صغير، هذا جيل كامل انتهى. لكن مع ذلك من حيث الأجر لك أجر عظيم ربما لا تسبقه في المضاعفة، كما يقول أهل العلم هذا في أصل الجزاء، أجر 50 منهم دون المضاعفة. وإلا فقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا كل يوم ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، للعامل فيها أجر 50 منكم. قال: يا رسول الله منهم؟ قال: بل منكم، منكم أنتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وقد تحدث في حضرتي، وقد سأل عمر في مجلسه سؤالا، فأراد ابن عباس أن ينطق فاستعجم لسانه لهيبة عمر، فلاحظه عمر فتأمل هذه القولة: وصية من عمر إليك. قال له عمر: قل يا ابن أخي ولا تحقرن نفسك. أيها الإخوة، إن من احتقارنا لأنفسنا ألا نعمل بطاعة الله عز وجل، إن من إذلالنا لأنفسنا أن يمر علينا رمضان أعواما مديدة ومع ذلك لم نرتقي بالإيمان إلى هذا الشأو الذي يرضى الله عز وجل عنا به. إن شهر رمضان قد شرع في العام الثاني من الهجرة، فلما دخل المسلمون وتلبسوا بصيام أوله منحهم الله عز وجل أكتاف عدوهم في يوم بدر في منتصفه، يوم 17 رمضان. صام المسلمون أقل من 17 يوما، أقل من هذا، لكن صاموا كما ينبغي، كانوا عبيدا لله كما ينبغي، فأظهر الله عز وجل دولتهم بعد 17 يوما. تأمل 17 يوما قتل صناديد قريش جميعا. إن لك قدرا عظيما أيها المبارك فلا ينبغي لك أن تضيعه. اعرف قدرك وإياك والغفلة. وأنا أخبرك سريعا الآن حين أنتقل للمرقاة الثانية إياك والغفلة، أخبرك كيف تبتل القلوب سريعا، كيف يسرع الملك المطاع. القلب ملك مطاع أيها الإخوة. هذا الملك المطاع قال لقدم عروة ابن الزبير لا تشعري بالقطع فانساقت لأمره ولم تشعر بالقطع. تعرفون قصة عروة؟ عروة ابن الزبير هو من غير وجه. قال الشيخ الحويني حفظه الله لقد استقرأت أثاني بها فقط شعري، يعني من صحتها أثاني السحاء. عروة بن الزبير وقعت الأكلة في قدمه كما نقول نحن أنزل غريبة، فبلغت إلى ركبته فأجمع الأطباء على قطع قدمه من ركبته، فقالوا له نسقيك دواء حتى لا تشعر، فقال إنما ابتلاني ليختبر صبري. وإن العبد إذا شرب هذا الدواء مرت عليه ساعة وهو لا يعرف الله فيها، لا والله لا وصفى هذا الدواء. قالوا فكيف نقطعها؟ اسمع جيدا. قال إذا صليت انجمع قلبه في الصلاة فصدر أمر مباشر من القلب إلى القدم لا تشعري، فمد قدمه في الصلاة وقطعت ولم يشعر رضي الله عنه. إنه القلب، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب مضغة قطعة لحم فقط، لكنه ملك أمره في البدن مطاع. كان عمرو بن عبد القيس أيها الإخوة، هؤلاء أجدادنا، أنا أقول لشبابنا الذين يعلمون من الذي غلب ومن غلب ومن الذي استطاع إلى دور كذا وكذا ومن الذي خذل، لا أنا أقول لك على أجدادك نسبك الذي ينبغي أن تفتخر به. عمرو بن عبد القيس أسموه بالراهب، لماذا؟ لكثرة عبادته. كان إذا دخل بيته تساكت أهله، يعني كل إنسان ينظر إلى من بجواره يقول اسكت لا تتحدث هيبة للرجل. فإذا قال الله أكبر يصلي النافلة في البيت كالسنة كما هي السنة، فإذا كبر للصلاة قال بعضهم لبعض تكلموا إن شئتم، فإنه إذا دخل في الصلاة لا يسمع، لا يسمع أحدا. كيف؟ أمر صح القلب فكان أمره في البدن بالطاعة، فإذا ارتكت القلب وانتكت كان أمره للبدن بالمعصية. نسأل الله عز وجل العافية. كيف يسرع هذا الملك أيها الإخوة؟ دونه كتائب وبنوش، دونه أسوار، دونه حصون وقلاع، كيف يدخل الشيطان بنصله إلى هذا القلب؟ تأمل. لأجل صغار المعاصي، لا أقول كبارها، فيفرط أمر المرء كما قال الله عز وجل ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا قلبه عن ذكرنا نتيجة ذلك واتبع هواه وكان أمره فرط. تدرون ما معنى فرط؟ الفرط. تدرون الصبحة التي تسبحون عليها حينما ينقطع خيطها تنزل حباتها في الأرض فلا تدري أين هي، تتشعب حبة تحت هذا السرير وحبة تحت هذه المنضدة وحبة خرجت خارج المنزل وحبة قفزت من النافذة وحبة أخذها ولدك الصغير انتهى. فإذا استحكمت الغفلة من القلب فكأن القلب قد مات. نسأل الله العافية. ما هي الغفلة أيها الإخوة؟ قال أهل العلم الغفلة هي السهو عن الشيء بحيث إذا ذكر به ذكر، فإذا استحكمت الغفلة في القلب كان نسيانا بحيث أنه لا يدري ما هو. تأمل جيدا، حينما تدخل المعصية على القلب يصاب القلب بسهو. شيء يسير، إن الذين اتقوا إذا مسهم مس لمس فقط، إذا مسهم طائف من الشيطان لم يدخل إلى قلوبهم عندها تزكوا. ده اسم نسيان، سهو فقط، اسمه سهو، وهو يسير الغفلة. فإذا استدركت هذا السهو من الآن كان عملك لصلاح قلبك سهلا يسيرا. فإذا تركت قلبك وغفلته وسهوته تحولت إلى هذه المرتبة الثانية الشديدة جدا، ألا وهي النسيان، بحيث يقال للعبد اتق الله فكأنه لم يسمع. ومن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقام العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فيقول له الله عز وجل: ألم أذرك ترعش وترضع؟ ألم أزوجك زوجة حسنة؟ ألم أفعل؟ ألم أفعل؟ والعبد يقول: بلى أي ربي. يذكرك بنعمه سبحانه وبحمده. وإذا أردت أن تذكر نعمه فخطوات يسيرة إلى أي مسجد. تعلم كيف أن الله عز وجل أكرمك بقدمين حين حرم منها من عنده من المقومات والمواهب أعظم منه، لكن حرم يجلس على كرسي يحركه إنسان، أما أنت فقد أتيت ماشيا عندها تعلم قدر نعمه عليك سبحانه وبحمده. يذكره: ألم أنعم عليك بكذا وكذا؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول: فما عملت فيها؟ لماذا لم تعبدني؟ فيقول: أي ربي نسيت. وفي إنسان يستقبل الله بمثل هذه الكلمة؟ نعم، لأن يوم القيامة تنطق رغم أنت، لا تفكر فيما تنطق فيه، إنما ينطق لسان قلبك رغم أنت بتقول الحقيقة. ما عملت في عبادتي؟ قال: نسيت. فكان الجزاء من جنس العمل بهذه الإجابة الشديدة جدا. فقال له الله عز وجل: فاليوم أنساك، وما كان ربك نسيا. ما كيف ينساه؟ ينساه يعني إذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرة. تدري ما هو الثبور؟ يعني بيصرخ بيولول في جهنم. فيقول لهم الله عز وجل: ولولوا واصرخوا فكأني ما سمعت منكم أحدا. حتى يسأل فيه، هذا هو النسيان، وما كان ربك نسيا. تأمل جيدا، هذه هي عاقبة الغفلة التي كان رسول الله يتبرأ منها، كما في حديث أسامة بن زيد وعائشة رضي الله عنها، كما في الصحيحين أن رسول الله خرج في رمضان فابتنى لنفسه شيئا أو غرفة فصلى فيها، فجاء نفر من أصحابه فصلوا بصلاته، فلما كان في اليوم الثاني جاء نفر أكثر فصلوا بصلاته، فلما كان في اليوم الثالث اكتظ المسجد بأهله. كأن الناس يقولون: رسول الله يصلي قيام الليل في المسجد والناس يصلون خلفه، بنا نقوم خلف رسول الله. فجلس رسول الله في بيته ولم يخرج إليه، المسجد مليء بالناس، فلم يخرج إلا عند صلاة الصبح عليه الصلاة والسلام. فلما صلى الصبح التفت إليهم تأمل وقال: أيها الناس، إنه لم يكن قد خفي علي مكانكم البارحة، وإني بحمد الله لم أبت غافلا. يتبرأ: أنا لا أغفل. قال: إنه ليغال على قلبي. قال العلماء: يسير الغفلة، الغين هذا يسير الغفلة، إنه ليغال على قلبي لأجل يسير الغفلة. قال: فأستغفر الله منها مئة مرة. يسير الغفلة لا تذكر، والغفلة في حق رسول الله مغفورة، والذنب حتى وإن وقع من رسول الله مغفور، ومع ذلك يستغفر لها مئة مرة. لأنه لا ينبغي أن تترك قلبك في الغفلة. كيف أيها الإخوة يدخل الغفلة التي تبرأ منها رسول الله إلى القلوب بمنتهى السهولة؟ يذكرها لنا رسول الله في حديثين أمر عليهما مرورا سريعا، كهذا الرمل الذي ترونه في أشواط القدوم من الطواف، لكن بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله عز وجل أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعى بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثله فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال حذيفة رضي الله عنه: أيها الإخوة، كما في الصحيحين حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا عن الأمانة، الأمانة الإيمان، والإيمان هو قيام أود القلب، فإن لم يكن في القلب إيمان خار وبار وردع وحدث الانتكاس الذي نحياه. حدثنا عن الأمانة فقال: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة، أو علموا من السنة ثم حدثنا عن رفعها، فقال: ينام الرجل النوم. هذه هي الغفلة أيها الإخوة، تأمل هذه الغفلة كيف يرفع. نزل الإيمان في القلوب فطرة، خلقك الله مؤمنا، كل مولود يولد على الفطرة على الإسلام. وبعدين فظل المرء يتساهل يتساهل، وهذه السجير رياضة ولا بأس بها وأنت لا تدري ما خلفها. لما يدخل المرء إلى المسجد يجد صفا أو أقل في صلاة العشاء إلى القراءة، هذا يبقى غزو فكري مش كورة. تأمل جيدا: ينام الرجل النوم، هذه هي الغفلة. طب كيف ينام النوم؟ يوضحه الحديث الآخر عن حذيفة. قال حذيفة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصين عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب ورجع صقل قلبه، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. وأنا أريدك أن تجعل أشربها بين قوسين، لأن أهل العلم يقولون هذه اللفظة تفيد أن للقلب طبيعة إسفنجية، يعني قلبك بيشرب، يشرب ما يرى، نظرة، فيلم، مسلسل، مص، يشربه يتشربه قلبك، فإذا أنكرته ثقل القلب وقوي، وإلا بدأ القلب يضعف. ما تعقبنهوش بتوبة يضعف القلب، فإن تاب ورجع صفي قلبه. وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين، قلبين وفقط، يعني ليس هناك وسط، مفيش وسط، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، ليس هناك وقوف البت في السير إلى الله عز وجل. على قلب أسود مرداد كالكود مجخية، تأتي المعصية إلى القلب فالقلب كهذا الكود، والكود لغة عربية، القلب كهذا الكود، طالما كان معتدلا أيها الإخوة هكذا كان الماء ينزل فيه بسهولة، يعني كان الإيمان يدخل فيه بسهولة، فيدخل الإيمان الجديد ويحافظ على ما فيه من إيمان كما يحافظ هذا الكوب على الماء. تأتي المعصية تضربه ضربة فيميل. ده معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: على قلب أسود مرباد كالكوب كالكوب مزخية، أي مائلة على قدر ميله، فإذا أثر في معاصيه مال بشدة، فإذا به قد أحرق الماء الذي فيه أي إيمان. فإن تاب واستعصب اعتدل قلبه، وإلا لا يزال مائلا. عندما يميل أيها الإخوة يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا، لأنه صار بيشوف ينظر بالمقلوب وقلب الأبيض مثل الصفا كالحجر كهذا الرخام ليس فيه مكان. إذا جاءت المعصية إليه جلت عنه كما تزل نقطة الماء عن الحجر الأملس، لا يتعلق به معصية. هل هناك أولاد هكذا؟ نعم. قال أصحاب إبراهيم النخعي: كنا نظن أن إبراهيم لا يحسن يعصي الله، لو توفرت له المعصية ما يعرفش يعصي، لا يحسن يعصي الله عز وجل. علمت ما هي النومة؟ عاقبة النومة كالكوز مدخية، ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة، الكوز يبدأ يزلق المياه، يريق الماء الذي فيه، يريق الإيمان، فتقبض من قلبه فيكون لها أثر يسير. إيه؟ تعقبته بتوبة أنجحت، وإلا ذهب الأمر. ولذلك قال الله: فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون، سيكون ظالما لا محالة. فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ورسول الله في المجلس الواحد يستغفر الله ويتوب إليه أكثر من 70 مرة وهو رسول الله. هذه هي الغفلة أيها الإخوة، هذه الغفلة كيف تؤثر على المجتمع، لا أقول على الفرد بمفرده. قال حذيفة: قال صلى الله عليه وسلم: حتى يقال للرجل ما أظرفه، ما أعقله، ما أجمله، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. يعني شكل هيئته تعجبه لكن قلبه خالي. قال حذيفة: وبين قوسين أقول، مات حذيفة في عام 30 للهجرة فقط، عام 30 بعد موت رسول الله بأقل من 20 سنة، تأمل. قال حذيفة رضي الله عنه: ولقد أتى علي زمان فما أبالي أيكم بايعه، لئن كان مسلما رده علي دينه، ولئن كان نصرانيا رده علي تعيه. أما الآن بعد 20 سنة فقط من موت رسول الله، أما الآن فما عدت أبايع إلا فلانا وفلانا. تأمل حينما تخابس المرء في معاملة ربه فهو يتخابس أيضا في معاملة أخيه، صار يأكل أموال الناس. هذه هي الغفلة أيها الإخوة، فإياك أن تغفل. إذن فكيف أستدرك؟ أقول لك: تب إلى الله، اجعل لك ورد يومي 100 مرة 200 مرة تستغفر الله عز وجل فيها. فمن وفق للاستغفار فكأن الله يريد أن يتوب عليك. قالت عائشة رضي الله عنها: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، لمن وجد استغفارا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه 3 مرات غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. فلماذا تسكت لسانك وانت صاحب ذنب ايها الاخوه؟ انتقل سريعا الى المرقاه الثالثه، وظائف شعبان. وسريعا اقول إن الذي لا يحضر لرمضان بشعبان فإنه سيخفق في رمضان لا محالة. لتعلم هذا جيدا، وخذ هذه الكلمة من ابن القيم رحمه الله كلمة موجعة، وتأملها جيدا. يقول رحمه الله: إن الذي يتأخر عن الاستعداد للعمل حينما وجب، حين يجب يعني حين يجب وقته، فتأخر عن الاستعداد له يعاقب بالتثبيط. ما هو التثبيط؟ الكسل. تلاقي الإنسان يريد أن ينزل يصلي التراويح لا يستطيع، يقف في التراويح كسلان تعبان، أريد أن أعتكف مع الناس لا أستطيع. حتى الذين يذهبون إلى البيت الكبير، يذهبون إلى العمرة، نراهم بأعيننا، إذا ما أدى عمرته ذهب إلى الفندق فنام فيه وترك الكعبة. تأمل، مثبط حتى في بيت الله مثبط. قال الله عز وجل: ولو أرادوا، وتأمل هذا الخطاب لنا جميعا، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولو أرادوا أن يغفر الله لهم في رمضان لصاموا شعبان. لذا كان رسول الله يستعد له جيدا. فالاستعداد لشعبان ورمضان هو إنجاز للعمل أيها الإخوة. من وظائف شعبان بعد الاستعداد له أي في هذه الأيام الثلاثة الباقية تعد نفسك لصوم شعبان، من وظائف شعبان أن يصام الثوب، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وأنا أريد أن أسليك فائدة، صيام السرد يصعب المرء ويضيق عليه خلقه، صيام السرد كل يوم يعني. فإذا دخل رمضان وجدت نفسك تصوم في كل يوم ربما ضاق عليك. ولذلك نحن نرى الناس حينما تكون في الأيام الأولى من رمضان يقول ابعد عني أنا صائم، مع أنه المفترض أن الصيام يهذب. فكيف ضاق خلقه؟ كيف ضاق خلقه؟ لأنه لا يتعود على الصوم. فتعود عليه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. تقول مولاه لعمار بن ياسر رضي الله عنه، كانت تقول كان عمار يستعد لصيام شعبان كما يستعد لصيام رمضان. وكان قيس بن عمرو الملائي رضي الله عنه اذا جاء شعبان اغلق حانوته، يعد نفسه في رجب يحوش قرشين، فاذا جاء شعبان انفق منها ومكث شعبان ورمضان وقد اغلق محله اغلق حانوته. لا اقول لك لتجلس من عملك حتى لا يتهكم الانسان، انما اقول لك اجتهد في شعبان واجعل شعبانك رمضان تنجز في رمضان اكثر مما كنت تتوقع او اكثر من السنين الفائته. ثانيا قراءه القران. قال ابن الجوزي رحمه الله عن بعض السلف مكتوب في الكتب قال شعبان اي رب جعلتني بين شهرين عظيمين رجب الفرج ورمضان فماذا لي؟ فقال الله جعلت فيك قراءة القرآن. وكما ذكرت لك كان عمار بن ياسر رضي الله عنه عمله في شهر شعبان كثرة قراءة القرآن. بل قال بعضهم لنافع مولى عبد الله بن عمر ما كان يصنع ابن عمر في بيته؟ قال يصنع والله الذي لا تطيقون، فما هو إلا الصلاة الجماعة ثم يرجع للمصحف. يقوم من على المصحف لصلاة الجماعة ثم يرجع مرة أخرى للمصحف. كذلك من الأعمال في شهر شعبان قيام والاجتهاد في ليلة النصف، وأقول في ليلة لا أقول في يومها، في ليلة النصف من شعبان. وقد أخرج الإمام ابن ماجة وحسنه الألباني رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان اللي هي يوم 14 الليل بقى ليلة النصف الليلة التي سيصبح غدا 15 شعبان، إذا كانت ليلة النصف من شعبان غفر الله عز وجل لكل عبد، تأمل في شرطين، غفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا ولا يشاحن، يعني ليس بينه وبين أخيه خصومة، فمحروا التوحيد وتصافحوا وتعانقوا وتجاوروا، فإن هذا من أعمال شهر شعبان. أخيرا أيها الإخوة، من أعمال شهر شعبان تأمل الحالة الزامية لرفع الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم حينما سئل مرات تصوم كثيرا في شعبان فقال هذا شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. شهر سيأتيك غدا أو بعد غد، أيام كثيرة وسيرفع عمل السنة، فعلى أي حال تحب أن يرفع عملك؟ تأمل إن ملائكة تشهد معك صلاة العصر والفجر، فإذا صعدوا إلى الله سأل الله عن حالك، حالك الآن مش بالأمس، الآن. قال كيف تركتم عبادي؟ قالوا أتيناهم يصلون وتركناهم وهم يصلون وأنت أعلم، فيغفر الله لك. فربما يكون المرء قد عبث في العام كله أمامك 3 أيام تستطيع أن تجتهد فيها، ونحن لا ندري متى ترفع الأعمال في رمضان، فلم يصح فيها أثر، وإنما الكلام عن السلف أنها ترفع في ليلة النصف، لكننا مع ذلك لا ندري، ربما إذا دخل شعبان كافأك الله برفعه بالتوبة والمغفرة ورفع الدرجات. فاربط بين أمر رسول الله لك بالتوبة وبين رفع الأعمال في رمضان، فربما يتوب الله عليك في شعبان ثم يرفع عملك بعد ذلك، فيرفع عملك إلى الله عز وجل مختوم عليه بالتوبة. نسأل الله عز وجل أيها الإخوة أن يبصرنا بأوقاتنا، وأن يرزقنا الجد والاجتهاد في السير إليه سبحانه وتعالى، وأن لا يخذلنا في شعبان ولا في رمضان، وأن يكتبنا من عتقائه إلى النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم احنا أسلافهم حتى يعطوا الجزية عليهم وهم صاغرون. اللهم قاتلهم في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، واجعلهم أبناءهم ونساءهم وأموالهم غنيمة للمسلمين. خذ منهم لدماء المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأبكار المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لمقدسات المسلمين حتى ترضى، وخذ منهم لأراضي المسلمين حتى ترضى. خذ اللهم اليوم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى، اللهم خذ من دمائهم حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وفي